هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز الدعاء بهذا، أن يكسر الله ولده وأن يكسر ماله، ونعم المال الصالح للرجل الصالح، والولد إن كان صالحا انتفع به الوالد، وإن كان شقيا فاسدا فسينتفع بدعوته والصبر عليه، فعلى كل حال مأجور إن شاء الله تعالى. والدليل على الانتفاع بالولد الصالح حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كثرة المال المال ليس دائما يكون فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة أي اختبار، فقد يكون خيرا إذا استثمر واستخدم في الخير، وقد يكون شرا إذا استثمر واستخدم في الشر. وكثرة المال إذا كانت الكثرة التي لا تطغي الإنسان فلا حرج فيها، وبعض الناس يتورع عن مثل هذا وكأن المال شر خالص، هذا مخالف لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في الفقير الصابر والغني الشاكر، من الأفضل فيهما؟ ذهبت طائفة إلى أن الأفضل هو الفقير الصابر واستدلوا بأدلة، وذهبت طائفة أخرى من العلماء إلى أن الغني الشاكر هو الأفضل واستدلوا بأدلة. والتحقيق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وتلميذه العظيم العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، أن أفضل الناس بعد الأنبياء من؟ الصديقون. أفضل الأنبياء بعد الأنبياء من؟ لك يا أحمد انتظر، الصديقون. فمن كان أكثر صديقية فهو الأفضل، لأن الأدلة من الجانبين في غاية القوة ومن الكثرة بمكان. فابن تيمية ومن بعده تلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما ربطوها بالصديقية نظرا لشدة الخلاف وقوة الأدلة. نعم يا أخي. نعم. ما أعلم، لكن هو إذا مات ابن آدم. طيب كيف هو موضوع هذا الذي يوجد في الصحيح؟ كيف يعني؟ ويحمل الإنسان على الإنسان المسلم إن صحت هذه اللفظة، ويحمل ابن آدم أيضا على المسلم، فإن اليهودية والنصرانية في النار. خلافا للمفسدين من أهل عصرنا الذين يعني بدأوا ينتكسون، هناك رواية إذا مات العبد، هنا الذين بدأوا ينتكسون، ويعني بعض المفسدين في الأرض من أصحاب اللحى الذين يدعون المشيخة خرب مصر وأفسد المودة بين الشباب وبين إخوانهم وبين المشايخ بعضهم بعضا، ينتكس نكسة عظيمة جدا ويخرج على الفضائيات مع المتبرجات، وهذه سنة سيئة أن يخرج بعض الناس مع المتبرجات، فهذا هذه زلة عظيمة ما كانت تنبغي لأحد، ولا يجوز أن يقلد فيها أحد، فيخرج هذا المفسد ليقول بأقوال العلمانيين وأنه يجوز للنصراني أن يكون وليا للأمر. والعجيب أنه الذي ضلل كل مشايخ مصر وأوهم السذج والمغفلين أنه إمام الجرح والتعديل في مصر، فما أدري ما الذي نكسه وجعله ينتكس ليقول يجوز للنصراني شيخه الذي تعلم على يديه وهو أحد شيوخ الكبار الشيخ مقبل رحمه الله، كان يقول الديمقراطية كفر ويصرخ ويقول إن الانتخابات محرام بدون تفصيل وبدون مصالح وبدون أي شيء، فكيف يأتي هذا المأفون المفتون ليقول يجوز للنصراني أن يكون وليا للأمر مخالفا إجماع الأمة؟ وإن شاء الله أعد بعد أن أطلع على كلامه كاملا أن أرد عليه في محاضرة إن شاء الله تعالى. فإلى الله وحده المشتكى، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها بطن. ولا أدري هل كان طعنه في إخوانه، هل كان من باب خالف تعرف ومن باب الرياء والشهرة، أم كان يدين الله بهذا. خرج يوما قبل سنة تقريبا وهو يلبس هذه الطاقية حق الجيش، ويلبس بدلة ليخطب بها الجمعة، ما أدري كيف هذا. ثم بعض الإخوان يتصل ويقول إنه خرج ويلبس بدلة وكرافتة، مع أن شيخه الذي على يديه تعلمه الشيخ مقبل، وشيخنا أيضا الشيخ مقبل عليه رحمة الله، كان يفتي بحرمة ذلك. فما أدري هل أصبح أعلم من شيخه أم أنها انتكاسة وأنه نفاق للنصارى والعلمانيين وغيرهم. عموما طالب العلم، وهذا مصداق قول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب تبيين كذب المفتري، عندما قال اعلم، تبيين كذب المفتري، نحن قلنا ابن عساكر، اعلم رحمني الله وإياك ووفقنا لطاعته وابتغاء مرضاته أن لحوم العلماء مسمومة، فمن أطال لسانه فيهم بالسل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. وبعض الإخوان نقل أنه قال لو خيرت بين أسامة بن لادن أن يكون ولي أمر وبين ما أدري من، أظن قال بطرس أو كافر من الكفار، فإنه يختار الكافر. نحن نبدع أسامة بن لادن ونقول إن عقيدته عقيدة فاسدة، لكنه مبتدع، وبإجماع الأمة عند هذا الحائر أن المبتدع أفضل من الكافر. ودندنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه والسلفي العظيم حول أن الكافر حتى الكافر الذي اعتراه الكفر أفضل من الكافر الأصلي، وأن المبتدع أفضل من الكافر، الكافر مخلد في النار والمسلم المبتدع وعليكم السلام قد يعفو الله عنه بإخلاصه وإن كان قد خالف الحق. فما أدري هل هو النفاق والتلون لأعداء الله الله أعلم، ولا نريد أن نخوض في القلوب، ولكن أعد إن شاء الله أن أجمع أقواله وأن أرد عليه حفاظا على بيضة السنة، وأناشد إخواننا في الأردن من تلاميذ إمام أهل عصرنا أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى، فهم كانوا يستقبلونه عندهم ويفتحون له المجال للمحاضرات حتى لمع بهم أن يقولوا كلمة الحق في هذا الذي قاله هذا المخلوق. هل يجوز أن يلي إمرة المسلمين وهم متوافرون وعندهم الكفاءات، هل يجوز في شرعنا أن يلي إمرتنا صليبي كافر أو يهودي حاقد أو نصراني من النصارى؟ الأمر يحتاج إلى بيان وإيضاح من أهل العلم، وإن شاء الله أعد بأن يجمع كلامه ثم أوضح وأبين عواره وانحرافه الذي ابتدأه منذ سنوات طويلة بعد أن كان يحارب إخوانه ويتهمهم بالبدعة والضلال، وبالمناسبة ولم يتكلم فيها، إنما نحن ندافع عن أعراض إخواننا. ما في إلا كلمة واحدة، أخونا الشيخ علي الحلبي كان طلب منه أن نتعاون سويا في الدعوة إلى الله، فقال قل له يمر عليه. فقلت هذا نوع من الكبر، لماذا ما قال أنا أتصل عليه؟ فهذه الكلمة التي بيني وبينه، ولا يوجد كلام مسجل مني عليه ولا منه علي صريحا، حتى يعني أن يقال إننا قد إنه حظ نفس، ما يوجد، إنما هو الدفاع عن السنة المحضة. فرجل بدع كل أهل مصر، وأول ما وصلت في بداية وصولي إلى مصر هنا في المنصورة سألت أخانا الشيخ أبي إسحاق الحويني سلمه الله وعافاه، فإن فلانا يطعن فيك، فأنا ما أريد أن أثير النفوس، لكن لماذا؟ فقال لي بالحرف الواحد ما يريد إلا إسقاطي. قال هو يفعل ذلك من أجل إسقاطي، وعندي أدلة يقينية على ذلك. فقلت يا أبا إسحاق أبشر، فوالله لا أنت ولا هو ولا غيركما يستطيع أن يسقطك أو أن يرفعك، إنما الذي يرفعك أو يسقطك هو الله، فأصلح ما بينك وبين ربك واستمر على دعوتك، والذي يرفعك أو يسقطك هو الله وليس يعني ليس فلان أو فلان. فنسأل الله أن يثبتنا على دينه وعلى السنة حتى نلقاه. طيب، إذن الولد الصالح ينتفع به الوالد، طيب، والوالدة بدعائه، وأن الدعاء بكثرة المال والولد ليس من الشر، ليس من الشر. المخلوق هذا أنا رأيت له تسجيلا، رأيته فوجئت أنه يقول يعني سؤال، أن بعض الناس يسأل ويقول يعني لو وقع والعياذ بالله أنه من خلال الانتخابات وصل إلى رئاسة الجمهورية رجل مصري، قال ولماذا نقول والعياذ بالله هذا؟ ثم بدأ يدلل على إجرامه وانضلاله وانحرافه بأنه إن في لو أننا يوجد عمارة تتكون من 40 شقة، يوجد 2 نصارى و38 مسلما، وكان النصراني أكفأنا وأفضلنا وأعقلنا وأذكانا إلى آخر هرائه، وانتخبناه يعني رئيسا لاتحاد الملاك. فهذا يعني حتى قال فلا يقول أحد إن الشيخ أسامة قد ارتد. الله أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك. نعم الآن أقول إنك ارتدت عن دين الله، لكن أنت أدرى بنفسك. يعني لماذا تقول هذه الكلمة؟ أنت أدرى بنفسك. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. والحق حق والباطل باطل والصواب صواب والخطأ خطأ. إخواننا الذين يظهرون على الفضائيات مع النسوان هذا أمر لا يجوز، خاصة إذا كانت متبرجة وبشعر، هذا من الفتن. هذا من الفتن، أقول هذا من الفتن ومن فتح أبواب الشر. نستطيع أن نقول كلمة وتصور وتنشر على النت وسيسمعها من فتح الله قلبه، أما أن نحرص على الظهور على الفضائيات مع النسوان فهذا مخالف لما كان عليه أئمة عصرنا وكبار علمائنا، وهذا من باب فتح الفتن على المسلمين. فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحب ويرضى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذك المنقري، تقدم وأنه توفي سنة 23 و200 وله 100 رواية وروايتان في هذا الكتاب. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم البصري أبو سعيد، رجل ثقة روى له الجماعة، وكذلك موسى. توفي موسى سنة 23 و200 وتوفي سليمان سنة 65 و100. عن ثابت بن أسلم البنات، وكان من المقربين جدا لأنس. أبو محمد البصري ثقة عابد روى له الجماعة، مات سنة 29 و100 وله 76 سنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصار الخزرجي، مات سنة 93 وقد طال عمره، تخطى 100، ودفن بيده من أولاده لصلبه 100 ببركة دعوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. أما أم أنس فهي من عاقلات الدنيا، أم سليم الغميصاء أو الرميصاء بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام الأنصارية، توفيت رضي الله عنها وأرضاها في خلافة عثمان، وقد روى لها الجماعة إلا ابن ماجه. أختها أم حرام بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها ماتت أيضا في خلافة عثمان، وهي من الجيش الذي ركب البحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فراشها وعلى فراش أختها. اختلف في السبب في هذا، ويعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان محرم فمن أين كانت المحرمية، وقيل إنه يعني كان يرحمهما لفقدان أخيهما. وهنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصوصياته أنه ينام على فراش أي أحد، وكانت أم حرام تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجلس تمسح في رأسه وتحرك أصابعها في رأسه عليه الصلاة والسلام. وأم سليم كان لها عكة مضرب علبة زجاجة قرورة، وهي التي جمعت عرقه الشريف عليه الصلاة والسلام. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه محرم لنساء الأمة مع جواز الزواج بهن. أنه محرم بمعنى ليس أنه حرم، لا، أنه مأمون الجانب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما كان يصافح النساء تشريعا. إذ دخل علينا، يعني ذهب لزيارتهم، فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ زيارة جواز مخاطبة الرجل للمرأة إذا لم توجد فتنة، وأن المجتمع النقي الذي تصان فيه الأعراض ويحافظ عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليهم مع في وجود أنس وفي عدم وجود الخلوة، أيضا زيارة العالم لتلاميذه، وأن هذا ليس مما يقدح في العالم. والعجب أن بعض أهل عصرنا ما يزورون إلا رجال الأعمال وأصحاب الأموال، أما الطلاب الفقراء فليموتوا في الأخاديد، يجب أن تخد لهم أخاديد وأن تحفر وأن يدفنوا أحياء. هذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا ندعي اتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فليستوي الفقير عندنا مع أصحاب الأموال، وإلا فكان من علمائنا كالأعمش وغيره، كان الأغنياء لا قيمة لهم عند هؤلاء، وكانوا يفضلون الفقراء عليهم. أما أن يفضل أصحاب الأموال وأهل الثراء وأهل العزومات والمشوي وإيش يقال له هذا الكباب والمشوي والسفر الكبيرة، فهذا مخالف، ويعني قد يطعن في الإنسان بسبب مثل هذا. بل يستوي الناس، والأكرم عندنا هو الأتقى ولو كان أفقر الناس. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يزور أتباع، وأنس كان خادما عنده، يعني تلميذا له وخادما، وفيه خدمة الكبير، وأن شرفا لطالب العلم أن يخدم العالم، وأن العالم أيضا من المروءة ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور إذا سمح وقته بمثل هذا. وقد سمح وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور إخوانه، ولا يجوز أن يتكبر عليهم، فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وإذا زار فيدعو لهم، وإن أراد أن يصلي بهم من باب يعني الصلاة، وأن تفتتح المجالس لباب الخير، فلا حرج، ولا يقال إنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن أنس صلى معه، ولأن أم سليم وأم حرام أختها صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذلك في غير وقت صلاة، يعني أنه صلى بهم نافلة، وهذا تنبيه من أنس رضي الله عنه أنه كان في غير وقت صلاة، إذا صلى بهم ركعتين نافلة وليس فرضا، حتى لا يساء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضيع الصلاة فرضا من أجل أن يصلي بالمرأتين وبأنس. لا، إنما كان في غير وقت صلاة، فلا حرج أن يصلي العالم في بيت إخوانه من باب التبرك بالصلاة، ليس التبرك بالعالم، فالتبرك بغير الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم كالنووي وغيره، لكن هذا قول باطل، إنما التبرك يكون بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبآثاره، لكن يتبرك بالصلاة لأنها طاعة، ولأنها أعظم العبادات العملية، أعظم العبادات بعد التوحيد، وهي أعظم العبادات العملية، فيصلي بهم من باب التبرك بالصلاة، ومن باب أن تكون المجالس مجالس خير وبركة. وذلك في غير وقت صلاة. فقال رجل من القوم: في أثناء رواية أنس لهم، أو في أثناء رواية ثابت لهم، لم يكن هذا الرجل حاضرا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لبيت أم سليم، فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه. إذن السؤال لمن؟ غالبا أنه لثابت ابن أسلم البناني، وأن ثابتا علم ذلك من أنس رضي الله عنه. فالجماعة إذا كان يعني الإمام رجلا، إذا كان رجلا ويوجد غلام معه، فيقف الغلام أو يقف الرجل على يمينه، وأن تقف المرأة ولو كانت واحدة أو أكثر، تقف المرأة صفا ولا تصطف مع الرجال. نعم. لا، أما نحن قلنا لا حرج، لكن لا يداوم عليها. لا، يعني هذا يلحظ أنه في غير راتبة، في غير راتبة لا حرج. ما هذه راتبة؟ سنة المغرب راتبة، سنة العشاء راتبة. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي الرواتب في جماعة، إنما صلى قيام الليل فصلوا بصلاته ولم ينكر. طيب، فلو أردنا مثلا أن نصلي مثلا، تعالوا يا أخوان الليلة دون اتفاق دون أي شيء، تعالوا الليلة نصلي قيام ليل لنستعين بهذا، فلا حرج. لكن أن يخصص ليلة الجمعة أو أن يخصص ليلة معينة فهذا من البدع، إنما أن تأتي بغير تخصيص هذا أمر. الأمر الثاني، أنت في زيارة الإخوانك فلا حرج أن تصلوا ركعتين جماعة، لا حرج. أما الرواتب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الرواتب في جماعة، فهذا في تنفل مطلق، في تنفل مطلق ولا يداوم عليه، يعني أيضا لا يداوم عليه. إنما مثلا أنت في زيارة البعض إخوانك، والله مثلا أنتم على وضوء يا إخوان، نعم نحن على وضوء، قم نصلي ركعتين لله عز وجل نبتدئ به هذا البيت، هذا لا حرج ودون تكرار. يعني ليس كلما ذهبت إلى زيارة لإخوانك أن تفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ولم يصل، ذهب وصلي صلى وذهب ولم يصل، إذا دل على الجواز وليس على السنية الاستمرارية، يعني دل على الجواز في بعض الأحيان. فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا، صلى بأنس، وأنس عن يمينه، وأم سليم وأم حرام من خلفيهما. ثم دعا لنا أهل البيت، أهل البيت يقصد أهل بيت أم سليم، دعا له ولأم سليم ولأم حرام، ودعا لأبي طلحة، ودعا لهذا البيت الكريم، فقد كانت أم سليم من أعقل، وما زلت يعني سبحان الله ما زلت أتعجب، لكن هذا قدر الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن في الأنصار شيئا، فما تزوج أنصارية، يعني الأنصار كانت نساؤهم تغلبهم، فما تزوج أنصارية، وأعجب لماذا لم يتزوج بأم سليم وهي من عاقلات الدنيا، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون ليست من أمهات المؤمنين أيضا، لتكون هناك من عاقلات الدنيا من ليست بأم للمؤمنين. وقصة زواجها أنها رضي الله عنها جعلت صداقها إسلام أبي طلحة، هذه واحدة يدل على رجاحة عقلها. وكان العجيب، بعض الناس ممكن تتصل أخت منتقدة، فضيلة الشيخ تقدم لي من يقصر في الصلاة ويشرب دخانا ويسمع أغاني ويشاهد الأفلام، ما هذا؟ أحد المشايخ الكبار جدا في السن والشهرة، وفاجأ الإخوة نزلوا وهو جالس يمسك بعلم مصر ويهزه ويسمع أغنية إيش يقولون، الله أكبر بسم الله ولا إيش اسمها هذه، وجالس والآخر أشار لهم يكفي، يعني إيش هذا؟ ما عجائب وغرائب، نسأل الله الأسماء العافية. فطيب هذا يا أختي لا يجوز أن يتزوج به. أم سليم عندما تقدم لها أبو طلحة قالت والله أبا طلحة ما مثلك يرد، أول رجل قبيل من خيرة الأنصار ومن أعلاه ومن أشرفهم نسبا، وكان فارسا وكان صاحب مال اجتمعت فيه خصال الخير، إلا أنه مشرك، ولكنك مشرك لا تحل لي. ما أدري صاحبنا الشيخ أسامة هل سيقول بعد يعني بعد انتكاساتها بعد قولي بجواز أن يكون ولي الأمر نصرانيا، هل سيفتي إن شاء الله بجواز تزوج النصراني من المسلمة؟ ما أدري، يعني الأمر نحن في انتظاره إن شاء الله، نحن في انتظاره إن شاء الله تعالى. معظم الطلاب تركوه. الله أكبر، إن كان فيهم خير، وأنا أناشد طلاب القوصي أناشدهم الله عز وجل، من كان فيه خير فلينصرف عنه ولا يسمع له، هذا نادى على نفسه بحكم يعني هو أدرى بنفسه أن يفتي ويخرج على الفضائيات ويجالس المتبرجات، هذه معصية وهو مسبوق، وهو مسبوق. لكن أن يقول بجواز أن يلي إمرة المسلمين، هذا إجماع الأمة العملي والقوي على خلافها، والذين أتوا به من العلمانيين والعلمانيات، فإذا وجدوا منتكسا قالوا هذا سلفي معتدل. السلف المعتدل الذي يخرج مع النسوان ويتكلم على الانتخابات ويتكلم على يتكلم بما يرضيهم، أي إن أرضاهم فهو سلفي معتدل. والفخ الذي وقع فيه كثير من الناس الآن، نحن نريد الدرس الله يرضى عليكم، الفخ الذي وقع فيه أوقع فيه السلفيون الآن أنهم بعد أن كانوا يعني في دعوتهم ويدعون وأنهم كانوا المقربين من قبل، أصبح الهجوم شرسا عليهم الآن بتخطيط. وهذا الفخ الذي وقع فيه كثير ممن ينتسب للسلفية، سواء كان ينتسب بحق أو بباطل. ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، دعا لهم بكل خير. وهذا الذي ينبغي على العالم إذا زار إخوانه أن يدعو لهم وأن يثني عليهم، أيضا أن حمل الهم إخوان العالم إذا كان عالما بحق أن يحمل هم إخوانه وأن يبكي لبكائهم وأن يفرح لفرحهم وأن يتألم لألمهم وأن يحزن لحزنهم، وإن كان صاحب مال أن يبر إخوانه، وإذا لم يكن صاحب مال تقطع قلبه على فقرائهم، خاصة على طلاب العلم الذين ليس لهم ناصر إلا الله عز وجل. الكل اليوم الشباب الذين قتلوا أو التي انتحرت أو التي قالوا شو ألاف تدفع، ما سمعنا شيخا يعلن على الفضائيات أنه يريد 10 مليونا من أجل طلاب العلم في مصر وهم يستطيعون أن يدفعوها. فنشكو إلى الله عز وجل، نشكو إلى الله عز وجل. فالبر والإحسان بطلبة العلم، وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم دعا لأنس، وأنس خادمه وتلميذه، وأنس صحابي تلميذ للرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعو ودعا لهم بكل خير من خير الدنيا والآخرة. إذا ما استطعت أن تعطي فعليك بالدعاء. فقالت أمي يا رسول الله، وهذا من عقلها ورجاحة عقلها، أيضا من عقلها، قلنا إنها رفضت الزواج بأبي طلحة مع ما كان فيه إلا أن يسلم. يعني تأتي أخت مثلا منتقبة كما قلت، فقلت المنتقبة لها الملتحس والمدخن له المتبرجة المدخنة، أما أن يتزوج مدخن ومقصر في الصلاة بمنتقبة، هذا يدل على أن نقابها فيه خلل، وللأسف الدعوة تحتاج إلى، نحن نحتاج سنوات طويلة إلى أن نصلح هذا المجتمع، ولن ينصلح من أعلى، إنما سنن الله الكونية ودعوة الأنبياء وخاصة إمامهم وقدوتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بإصلاح الناس وبإصلاح القدوة أولا. الرسول عليه السلام ماذا وصفته خديجة؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث. بماذا وصف ابن الدغنة؟ قال ابن الدغنة أبا بكر رضي الله عنه كما في البخاري، قال والله يا أبا بكر ما مثلك يخرج ولا يخرج، إنك لا تحمل الكل وتصل الرحم وتكسب المعدومة وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. إذا الدعاء يجب أن يكون لهم صفات عظيمة تؤهلهم للمصداقية لقبول دعوتهم عند الله ثم عند الناس. أما أن يكون الكلام كلاما فقط، هذا من المصائب التي تطم على الأمة لم يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. من عقل أم سليم رضي الله عنها أنها عندما مات ولدها وأبو طلحة كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أهل بيتها ألا يخبروه بموته، وعندما أتى جهزت عشاء، وعليكم السحور، جهزت عشاء تتعشى وتزينت له ووقعها، فبعد كل هذا قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن لجيراننا لو أن لجيراننا عارية فطلبوها أكان يحسن بنا أن نمنعهم إياه؟ قال والله ما أحسننا. قالت ثم فأد عارية ربك فإن ابنك قد مات. ثم أد عارية ربك فإن ابنك قد مات. فيغضب رضي الله عنه ويشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا أبا طلحة بارك الله لكما في ليلتكما، فتحمل بعبد الله بن أبي طلحة يقول ثابت بن أسلم البناني لقد رأيت عشرة من أبناء عبد الله في المسجد كلهم يحفظ القرآن. هذه المكارم لا قعبان من لبن، قعبان مثنى قعب، الإناء قدح شيبت بماء فعادت بعض أبوالا، هذه المكرمة. فقالت أمي أيضا الحرص على الخير، والصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، وانظر لعكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه أرضاه 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب عذاب، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقالت يا رسول الله أم سليم يا رسول الله خويدمك، وخويدمك هنا تصغير خادم، والتصغير هنا ليس للتحقير بل للتقريب، خويدمك المقرب منك الذي يخدمك ويعني وهو قريب منك ادعو الله له. شفقة الأم على الولد ومحبة الأم للولد، ولذلك يبوب في الباب التالي فقيه الأمة رحمة الله تعالى. لماذا؟ الوالدات رحمات مباشرة، لأن أم سليم ليربط بين الحديث والتبويب التالي. أم سليم رضي الله عنها من شفقتها بابنها ورحمتها به ومحبتها لابنها سريعا يا رسول الله، مع أنه دعا لهم بكل خير من خير الدنيا والآخرة، طيب فأرادت أن يخص هذا الخادم الصغير. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس يبلغ من العمر 10 سنوات، طيب، وأخدمته أمه، أخذت بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، وشرف، والله شرف وعزة أن نكون قداما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فاتنا جسده فلا تفوتنا خدمة سنته صلى الله عليه وسلم. إن فاتنا خدمة جسده الشريف فلا تفوتنا خدمة سنته المكرمة المطهرة. ادعو الله له. طلب الدعاء من أهل الصلاح والخير وليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي ففيه عاصم ابن عبيد الله العمري ضعيف، ولو صح لكان يعني نصا في المسألة. فدعا لي بكل خير عليه الصلاة والسلام. ادعو لإخوانك يا أخي، وانت يعني ستدخل حتى بالدعاء، ادعو لهم. والله كريم سبحانه وتعالى كان في آخر دعاء قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. يعني ليس بكثرة المال والولد فقط، بل أيضا بالبركة. وقد دفن أنس رضي الله عنه بيده من صلبه 100 من أولاده، وطال عمره إلى أن تخطى 100، فقد توفي 93 عن 103 سنوات، يعني قارب 105 سنوات رضي الله عنه أرضاه ببركة دعوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وكان من أكثر الأنصار مالا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نعم المال الصالح من رجل الصالح، المال الذي استخدم في طاعة الله وفي نصرة دين الله وليس للتكثر والترفع على الخلق. قال رحمه الله تعالى: باب الوالدات رحمات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوالدات رحمات. قال حدثنا مسلم بن قرنين قال حدثنا ابن فضاله قال حدثنا رجل عبد الله بن زنيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امراه الى عائشه رضي الله عنها فاعطتها عائشه ثلاث تمرات فاعطت كل ثلاث تمرات. تمره جمعها تمرات، وهي جزء تمرات. نعم. ثلاث تمرات فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت بمثلها تمرة، فأكلت الصبيان التمرتين ونظر إلى أمهما فعملت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يحزنك عن ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. الحديث بمعنى متفق عليه، وإن كان الذي في الصحيح أنها أتت ببنات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنا حرزا له من النار، حجابا له من النار. طيب، باب الوالدات رحمات. الأصل أن الأم شفوقة رحيمة، ولعل البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يربط بين الحديث السابق في سرعة طلب الدعاء لأنس. أم سليم طلبت تخصيص أنس بالدعاء بسبب أنه ابنها وأنها أرحم به وأشفق. فبوب باب الوالدات رحيمات، أن المرأة الأم، فهذه الأم مع رحمتها كيف تقابل؟ أتقابل بالعقوق؟ أتقابل بالإيذاء؟ تقابل بالسب والشتم؟ لا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الولد يكون برا بأمه وأبيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أي الناس أحق، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أبوك. فالأم تحتاج إلى رحمة وإلى شفقة، والأم لا تعوض، الأم لا تعوض، والأب أيضا، خاصة إذا كان والدا كريما جليلا يحافظ على أولاده وبناته ويحافظ على بيته ويرعاهم ويكلأهم ويعتني بهم، لا يكون فسلا فاسقا يذهب على المقاهي والدخان ويشرب المخدرات وبناته تتضوع جوعا، هذا مجرم في حق أولاده. لكن الرجل الفاضل الورع التقي، الرجل الصالح الذي يرعى بناته ويحافظ عليهن ويدفع عنهن ويكون يعني سدا منيعا لأي إذاء يقع عليهن. هذا هو الرجل بمعنى, وهذا الذي يجب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي أبو عمرو البصري ثقة مأمون مكسر, وهو أكبر شيخ لأبي داود, روى له الجماعة. وقد تقدمت ترجمته, توفي سنة 22 و200, وله 9 روايات في هذا الكتاب الأدب المفرد. قال: حدثنا ابن فضالة. ابن فضالة من هو؟ هو مبارك ابن فضالة أبو فضالة البصري, صدوق يدلس ويسوج. ما معنى يدلس؟ التدليس معروف, رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه, وفي اللغة إخفاء عيب في السلعة, وفي الاصطلاح إخفاء عيب في الإسناد. لكن يسوي أي أنه يدلس تدليس التسوية, وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أو يحتمل سماع الأول من الثاني. قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري ثقة ثبت جليل, روى له الجماعة. ابن فضالة روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة, والبخاري روى له تعليقا وفي الأدب المفرد. توفي ابن فضالة سنة 66 و100, وتوفي بكر بن عبد الله المزني وهو من عقلاء التابعين رحمة الله تعالى عليه سنة 600. عن أنس بن مالك نعم, هو يعني ما بقي إلا أنس, والحديث قلنا أن الحديث الحديث يعني بمعناه في الصحيح. لا ممكن هذا يحسن, هذا يحسن لأنه يعني بكر سمع من أنس رضي الله عنه. ماذا قال الشيخ؟ بل في الصحيح, والذي في الصحيح يعني أنها أتت بجاريتين. هنا مسألة الولدين, وأيضا في خلاف في اللفظ, هل هي حادثة واحدة؟ فلو كانت حادثة واحدة ما في الصحيحين يكون أصح. إذا حمل على أنها أكثر من حادثة فيكون قد وقع لأم المؤمنين رضي الله عنها أكثر من حادثة مع أكثر من امرأة. قال: جاءت امرأة, وهناك يعني جاءت امرأة إلى عائشة, وهذا مرسل من يعني إما أن عائشة حكت لأنس أو أنه من مراسيل الصحابة, لأنه لم يكن حاضرا رضي الله عنه أرضاه. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 امرأة تصدق بأي شيء وأكرم الداخل عليك بما تستطيع, ولا تستقل, لا تحتقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. التمرة كان فيها من حسنات, وهذه أم المؤمنين, وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت من شرف العيش, إذ لو وجدت عائشة أكثر من ذلك لفعلت, وفيه كرم أم المؤمنين حيث أعطت ما عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم 100,000 درهم, رجل لا يملك إلا درهمين فتصدق بواحد, إذا تصدق بكم؟ بنصف مال. ورجل يملك أموالا طائلة فمن عرضها تصدق 100,000, فتصدق ولا تحتقر الشيء. رب تمرة تعطيها لصائم وأنت لا تلقي لها بالا قد تكون سببا في نجاتك عند الله عز وجل, فلا تحتقر من المعروف شيئا. وفي المقابل إن أعطاك أخوك تمرة فلا تحتقرها, لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قد أعطت ذلك, دخلت المرأة فأعطتها 3 تمرات ما يوجد عندها رضي الله عنها, وهذا ما كان عليه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مهتم بالدنيا وكان زهادا فيها, ولا ينافي الدعاء بكثرة المال والولد. فكأن البخاري يعقد بهذا الحديث ليدل أن الزهد في الدنيا أفضل وأكرم, فإن أتت فلتكن في سبيل الله, وفي طاعة الله وليس في التكفر والترفع على خلق الله. فأعطتها عائشة 3 تمرات فأعطت كل صبي لها تمر وأمسكت لنفسها تمرة، يعني قسمت هم 3 تمرات وهم 3، إذن لكل واحد تمر. طب هي ما تملك، ماذا تفعل أم المؤمنين؟ يعني ما عندها. وهذا فيه ما كان عليه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين الخيرين، بين أن بيوته ما كان يوجد فيها إلا بيت عائشة رضي الله عنها ما يوجد فيها إلا 3 تمرات، وبين أنه كما في صحيح مسلم من حديث أنس أن الرجل الأعرابي الذي جاء فعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واديا من غنم. أيعجبك هذا؟ قال نعم أعجبني، فعطاه. فجمع الله للنبي عليه السلام بين خيري الغني الشاكر وخيري الغني الفقير الصابر عليه الصلاة والسلام. وما كانت فيه أمهات المؤمنين من الرضا عن الله عز وجل، الرضا عن الله عز وجل، يعني ما عندها إلا 3 تمرات. لو كانت كثير من نساء عصرنا لضجت، لكن لا يمكن أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي أهل لأن تكون ذلك. فقبح الله الرافضة ولعنهم أن يطعنوا في أم المؤمنين عائشة. والعجب أن بعض الناس يذهب إلى الرافضة ويثني عليهم ويمدحهم في زمن العجائب وفي بلد العجائب. ثم نقول نحن هم شيء واحد، ما هذا يا أخي؟ أنا أقول عائشة رضي الله عنها والرافضية أقول لعنة الله عليها وأقول إنها زانية وملعونة وبنت ملعون، كيف سنضع أيدينا في أيدي بعض ونحن اختلفنا في أصول الدين كلها؟ فأعطت كل صبي لها تمر وأمسكت لنفسها تمر، قدمت أولادها وأعطت لكل واحد، وعائشة ما عندها، ما تملك لها، فأعطت ما عندها، صدقت بما عندها، فأعطت لكل واحد تمر وأمسكت لنفسه. فالأولاد سريعا، الأولاد فرحوا من الجوع، فرحوا، ومن عادة الأطفال أنه يأكل الشيء سريعا، يفرح ويأكله سريعا، ثم ينظر بعد هذا إلى ما في يد أبيه أو أمه. فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمهما، نعوذ بالله من الجوع ونعوذ بالله من الفقر المدقع. اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا يكفيه، أما الفقر الذي يحوج الإنسان نعوذ بالله، والجوع نعوذ بالله من الجوع. سرعة أكل التمرتين، كل واحد أكل تمرته ونظر إلى أمها، كل يريد أن يأخذ ما في يدها. فعمدت إلى التمرة فشقتها، وهي في أحوج الحاجة، وهي أحوج ما تكون إليها أيضا. وأم المؤمنين لا يوجد عندها، انتبه للموقف العجيب، امرأة بولدين أو ببنتين يدخلون على أم المؤمنين، طيب ما يوجد في بيتها إلا 3 تمرات، فتعطيهم هذه التمرات. طيب الولد، وفي رواية ان كانت جارية، يأكل التمرة، كل واحد يأكل تمرة وينظر لأمه. هنا تأتي رحمة الأم وتفضيل ولدها على نفسها، الرحمة العجيبة. ولو نظرنا في عالم الحيوان لوجدنا عجبا، تجد اللبؤات وهي يعني الصيادات للفيلة وللبقر الوحشي وقال الغزلان ضعيفة وللحمار الوحشي وتصطاد، وعند أطفالها الشفقة والرحمة العجيبة. فسبحان من وهب لخلقه من رحمته الرحمة، رحمة نترحم بها. فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة، لا إله إلا الله، نصف تمرة. ونحن الآن نتمتع بدنيا وما نحمد الله ولا نشكره على عظيم نعمه وإحسانه، شيء عجيب، فارق عظيم، فارق عظيم. تجد بعض المشاكل في البيوت، لماذا الرجل لا ينفق على المرأة؟ لا ينفق، تعال يقول لا والله ماذا أفعل، أنا مرتبي 500 جنيها، وكان يوجد من كان مرتبه 2 مليون في الشهر، وعلى الفاسقات والمجرمات وأموال المسلمين التي نهبت، فماذا أفعل؟ والأولاد يأخذون درسا، وماذا أفعل؟ أذهب لبعض العمل وصحتي ضعيف. طيب اصبري واحتسبي، هذا هو ماذا يفعل صحيح. يعني الرجل بذل، خرج للعمل وما وجد، أو ما وجد إلا شيئا يسيرا. لماذا النظر إلى الغير؟ انظر لامرأة فلان يدخل عليها بكذا ويدخل عليها بكذا ويدخل. سبحان الله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ها؟ ورزق ربك خير وأبقى. ها؟ إذن ما نمد أعيننا لأهل الدنيا، بل نمد أعيننا لأهل الدين. فلان ابنه يحفظ القرآن، أحث ولدي على حفظ القرآن، فلان رجل عالم ينفع الله به، لماذا لا أكون مثله، فلان رجل يقيم الليل، فلان، وهكذا. أما للدنيا فالفساد ينتشر، وقلة شكر نعمة الله تسيطر على القلوب. قال فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة لا حرج على المرأة أن تخبر زوجها بما يقع، بل تخبره وهو يسأل هل كان عندنا أحد. نعم. طيب فأخبرته فقال وما يعجبك من ذلك، أنت لماذا تتعجبين؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها، بسبب هذه التمرة التي شقتها بين ولديها بهذه الرحمة رحمها الله جل وعلا. لقد رحمها الله برحمتها صبييها. وفي رواية البنات من عال شيئا من هذه البنات كنا حرزا له من النار، يعني بسبب هذه الرحمة التي ألقاها الله في قلب المرأة الله عز وجل رحمها بسبب تلك الرحمة، والجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يجازي بالإحسان إحسانا، ورحمته عظيمة. فكلما يعني الحديث المسلسل بالأولية الذي يذكره العلماء في بداية مجالسهم من أجل أن يلقنوا تلاميذهم وإخوانهم الحديث المسلسل بالأولية، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تسلسل بالأولية إلى سفيان بن عيينة، ماذا يقول؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صحيح، إذا تراحم الناس فيما بينهم نزلت رحمات الله عز وجل، أما إذا كان نفسي نفسي وأهل الأموال يزدادون جشعا ويزدادون كبرا ويزدادون غرورا ويزدادون فجورا وافتخارا وعلوا في الأرض، فكيف تتنزل رحمات الله عز وجل على أمثال هؤلاء؟ ورضي الله عن الإمام المنذر ابن سعيد البلوطي الذي قال كلمة خالدة من مشكات النبوة، هذا العالم الرباني قاضي الأندلس السليم، أسأل الله نعيده إلى حظيرة الإسلام والمسلمين، عندما أرسل إليها أمير المؤمنين ناصر لدين الله أن يخرج استسقي بالناس، امتنع المطر، امتنع نزول الرحمة من عند أرحم الراحمين. والصراع القادم سيكون صراع الفكر وصراع المياه، ويضيق على أرض الكنانة في المياه من أجل أن تذل، وقسمت السودان إلى قسمين، ويخشى أيضا على أرض الكنانة أن تقسم، ويخشى على المملكة العربية السعودية أن تقسم، ويخشى على ليبيا أن تقسم. فاليهود والصليبيون لا ينامون ولا يغفلون، ولكن نحن الذين نستغفل والله المستعان. ماذا قال؟ ماذا قال المنذر بن سعيد البلوطي عندما أرسل إليه أمير المؤمنين أخرج فاستسقي بالناس؟ قال يا غلام كيف وجدت أمير المؤمنين؟ يعني مع الجواري أو مثلا والعياذ بالله مثل الأشكال التي ابتلانا الله عز وجل بها في عصرنا، والفضائح التي تذكر في الصحف الآن من الأموال والنساء والحجور والمصائب، نسأل الله العافية. كيف وجدت أمير المؤمنين؟ قال وجدته يجلس على سجادته يلبس أخشن ثيابه تبل دموعه لحيته ويقول يا رب إن كنت أنا أذنبت فما ذنب رعيتي، يا أرحم الراحمين ارحم رعيتي يا أكرم الأكرمين. قال يا غلام علي بالممطرة، يخاطب الخادم الذي عنده، قال له جئني بالممطرة. الممطرة ثوب عباءة، مثل ما نقول بلطه، طيب بشت، شيء يلبس من جلد يقي الإنسان نفسه من يعني من المطر، تيقن أن المطر سينزل، وقال كلمته الخالدة إذا خشع جبار الأرض، إذا جبار جبابرة الأرض يذلون لله رحم جبار السماء، أما إذا فجروا وعتوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نقف إن شاء الله عند قوله رحمه الله تعالى باب قبلة الصبيان، وأن تقبيل الأولاد إنما هو من الرحمة، أيضا تقبيل الأولاد ليس من الشهوة إنما هو من الرحمة التي يلقيها الله عز وجل في قلب من يشاء، خاصة الأولاد الصغار، إن الإنسان الكبير أو إن العالم أو إن طالب العلم أو أي رجل كبير يقبل الطفل ويمسح على رأسه ويدعو له، وإذا كان صغيرا أن يرقيه خشية العين. هذا كله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، نقف عند باب قبلة الصبيان وعند الحديث 90. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا بما سمعنا، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، إنه البر الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.